أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب الخوف من الشرك، أي وجوب الخوف من الشرك والحذر منه، القليل منه والكثير، الأصغر منه والأكبر، الاعتقاد منه والعمل، يجب أن يحذر منه الشخص، لأنه إذا لقي العبد به ربه لا يغفر، فإنه من الدواوين التي لا تغفر. ونقصد بهذا الشرك الأكبر على أرجح الأقوال، وإلا الشرك الأصغر وما سواه من الكبائر والصغائر التي لم يطلق عليها بأنها شرك، على الصحيح هي تحت المشيئة وفي خطرها. والخليل إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من خطر الشرك، مع أن الله زكاه وأثنى عليه ومدحه وخاف على بنيه وذريته من الشرك، لأنه أخطر الذنوب وأعظمها. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكر قوله عز وجل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء والتسميع سواء، إنما ذكر الرياء هنا من باب ذكر الأغلب ومن باب ذكر البعض وإرادة البعض الآخر. والعلماء عندما يشرحون هذا الحديث يقيدونه باليسير، يسير الرياء، يمثلون للشرك الأصغر بيسير الرياء. يفهم من هذا أن الإنسان لو رأى في جميع أعماله صار هذا شركا أكبر ولم يعد شركا أصغر. والرياء هذا له صور: الإنسان يقوم في بداية العمل يريد بهذا وجه الله، يريد بهذه العبادة وجه الله، يريد بهذا العمل مخلصا لله عز وجل، في أثنائه يعتري الرياء، فما حكم هذا؟ على حالتين: إذا جاهد نفسه ودفع هذا لا حرج عليه، لا حرج عليه، وإن استجاب لداعي الرياء والتسميع فإن العمل ينظر فيه، هل هو عمل متواصل متكامل؟ الآن الصلاة لها بداية ولها نهاية، معنا يا إخوة، لها افتتاح ولها اختتام، بخلاف لو واحد مثلا تصدق بمئة دينار وبعدين وهو مخلص جاءه الرياء في المئة الثانية، الأولى مقبولة الثانية مش مقبولة، بخلاف الصلاة مترابطة، لو جاء فيها الرياء في الوسط أفسد أولها، معنى أفسد أولها. فينظر، فرضنا الآن مثلا رجل يتوضأ وهو في بداية الوضوء يريد بهذا وجه الله، في الوسط عليك السلام ورحمة الله ورد عليه الرياء يفسد العمل بدايته ونهايته، عرفنا؟ فالمرء إذا قام من أول العمل يريد بهذا الرياء فهو فاسد من أوله، لكن إذا ابتدأ العمل وافتتحه بالإخلاص ورد عليه الرياء كافحه وجاهد نفسه ورده لم يسترسل معه لم يؤثر شيئا، لم يؤثر شيئا. وهذا يرد علينا، كان بعض السلف يأخذ في الحديث حديث العلم والأحكام، فربما وهو يأخذ في الحديث يتوقف، قالوا ليش توقف؟ قال يعني خشيت على نفسي ورد على نفسي ورد الرياء فتوقفت، عشان يحفظ العمل السابق، معنى إخوان. وكان سفيان الثوري يقول ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي على الإخلاص، إخلاص. كان عبد الله بن المبارك ربما إذا طفئ السراج فجأة كما فعلنا، فكان يخمر وجهه ويعطس، أو يخمر وجهه ويقول عافانا الله من الزكام، وإذا بي يبكي، ما بي زكام ولا بي شيء، يتخفى بعمله. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني صلاتنا، ولا تجعلوها قبورا، يعني جعلوا من صلاتكم في بيوتكم من النوافل. وإذا كان نافلة في البيت 27 درجة عن المسجد، النافلة والجماعة في المسجد 27 عن البيت والسوق، شوفوا ازاي تشريع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بفضل الصلاة في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كان يصلي النافلة في البيت. قال العلماء أبعد من الرياء، أبعد من التسميع، أدعى للقبول، معنى يا إخوة. فالآن قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ما معنى الرياء؟ يقوم الرجل يعمل عمل يتزين للناس بهذا العمل، من إطالة الركوع، من إطالة السجود، وإطالة القيام وما إلى ذلك، يتزين للناس بهذا العمل. والواجب أن ينشط في الخلوة كما ينشط في الجلوة. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم؟ لأنه دقيق خفي يرد عن النفوس من حيث لا تشعر. والموفق من وفقه الله، والمخلص من أخلص الله قلبه وعمله، فلم يجعل يعني لا قليلا ولا كثيرا. وذكر أيضا الحديث الذي هو عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم من حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهاتان الموجبتان، واحدة توجب دخول الجنة وواحدة توجب دخول النار. موعدنا اليوم مع قراءة شرح هذا الحديث، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر. من مسلم؟ ها، عند عمر، عمر رمضان. يلا بسم الله، أحسنت. مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري. يا عبد الله، قم اغلق النافذة الصغيرة دي، واحدة من الدرفتين، فإن البرد يدخل علينا. جزاك الله خير. إذن قال هذا مسلم يا إخوان، مسلم بن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، تلميذ الإمام بخاري وخريجه. قال عن جابر، جابر هو ابن من؟ هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام، أبو عبد الله الأنصاري ثم السلمي، من بني سلمة، في صفحة 67 يا شيخ حمدي. اصبر يا شيخ حمدي، عليك جزاك الله خير. قال: صحابي جليل هو وأبوه، ها، جابر بن عبد الله أحد المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. ولوالد جابر منقبة أن الله سبحانه وتعالى كلمه كفاحا، يعني يا إخواننا، أي مواجهة. وهذه من مناقب والد جابر. لما مات أبوه ترك أبوه 9 بنات يحتاجن إلى تربية، يحتاجن إلى عطف. هات الشيخ محمد فرن على الجدار هنا وعطله سد. هات يا عمر، هات عمر، عمر رمضان، عمر، يلا بسم الله. ما معه رفيق اليوم هو؟ ما معروف؟ ها؟ جميل جميل، تعال هنا الجدار، الجدار هنا، هنا هنا، وذاك الجدار. أطوله سد عشان البرد ظهر. خلاص؟ طيب، قلنا ترك أبوه يا إخوة 9 بنات، فراح تزوج امرأة ثيبا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل بكرا تلعبه وتلعبك أو تلعبه وتلعبك؟ قال: يا رسول الله، لقد ترك لي أبي 9 بنات، وأردت امرأة تعولهن تقوم بالتربية. هذا من الحكمة، هذا من العقل والفطانة. لم يؤثر حظ نفسه، إنما آثر مصلحة أخواته. قال: ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70، ما شاء الله، جابر رضي الله عنه. وقد كف بصره، أو كف بصره، وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية. القرطبي ده من بقى؟ ابن المزين كما سبق معنا، شارح صحيح مسلم، واسم شرحه المفهم لما أشكل من صحيح مسلم. أما وهذا يا إخوة، هذا القرطبي المالكي الشارح، ليس المفسر. المفسر أيضا مالكي، لكنه أبو عبد الله. وأما هذا فآخر. ولذا تجدون الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينقل عنه في فتح الباري، قال: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية، ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة، وأيضا يا إخواننا القرطبي هذا عنده تأويل، فينتبه الشخص إذا قرأ شرح صحيح مسلم ينتبه من التأويلات في الأسماء والصفات. قال: ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك، والمفسر طارة وطارة، طارة يثبت وطارة يؤول، أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة. أنتوا عايزين تعرفوا المفسرين على وجه الدقة والحقيقة، ترجعون لكتاب المفسرون بين الإثبات والتأويل، 3 مجلدات للشيخ محمد المغراوي المغربي. أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، نعوذ بالله. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا ينال من الله رحمة، ويحمل هذا على الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. آماد عند الشيخ وجه، آماد جمع إيه؟ مفردها مد، أمد. أمد. وقال النووي، ما اسمه عند أصحاب حي التجر، ها حضر منهم اليوم 3 فيخبرونا ما هو، ها أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين محي الدين النووي صاحب شرح مسلم والأربعين النووية، مش القنبلة النووية يعني، الأربعين النووية والأذكار النووية، هو من إيه؟ من نوى في بلاد الشام، نوى قرية من بلاد الشام، من قرى بلاد الشام. عرفنا شيخ شافعي المذهب النووي. أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، نعوذ بالله. ولا فرق في بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة. ما فيش واحد يأتي يقول الله سبحانه وتعالى قال لكم دينكم ولي دين، يعني احنا الحق وما الحق أيضا، خطأ. أما اليهودي والنصراني فهو من أهل النار لا شك ولا ريب حتما، إلا أن يتدارك الله برحمته فيتوب قبل موته، هذا شيء ثاني. قال: وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغير، ما كفر، هناك كفر بسبب العناد، هناك كفر بسبب التكذيب، هناك كفر بسبب الجحود، هناك كفر بسبب الشك، هناك كفر النفاق، أنواع الكفر كثيرة، عدا ابن القيم فأبلغها 7، وتحت 7 فروع وصور وأحاد وأفراد كثيرة جدا لا تحصى. قال: ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. في الحاشية عندي هنا في صفحة 69 في الحاشية أسفل، يعني أنهم مستوون في الخلود في النار صح، ولكنهم متفاوتون في دركاتها. الجنة درجات، والنار إيش يا شيخ وجه؟ دركات بالكاف. ولا يظلم ربك أحدا مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليه دخل الجنة أولا، ما عندوش كبائر مصر عليه، لقي الله لا إصرار على كبيرة. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، في خطر المشيئة. في هذا رد على المرجئة. نفصح كم عبد الله؟ كم؟ أعلى ولا أسفل؟ جميل، خليك معنا. وفإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإن عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة وهؤلاء عصاة الموحدين يسمون بالجهنميين. معناه؟ وقال غيره، غير من به عند توحيد، غير من، غير النووي، انت وقفت عليه، غير النووي، لانه قدم بكلامه كلام النووي. قال اقتصر على دفي الشرك لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء. معناه؟ طيب. واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. الآن إذا الآن الإنسان حقق التوحيد وقام به، يقتضي هذا أن ينفي عن نفس الشرك. عرفنا يا إخوة؟ طيب. والتوحيد باللزوم يثبت إيه؟ الرسالة. إذا قلت لا إله إلا الله يجب أن تعتقد أن محمد رسول الله، إنك لا تعرف هذا التوحيد إلا من طريق، ولا تعرف الحلال والحرام إلا من طريق. قال إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب برسول واحد كذب بجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا رسوله، حكم واحد. ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقوله من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط الأخرى. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل إيه؟ الجنة، مع بقية الشروط. الشيخ محمد داودي مع بقية الشروط، زي ما نقول من توضأ صحت صلاته، معناه مع بقية شروط أخرى. لا، ليس ننتزع هذا الشرط من دون الشروط الأخرى، لا، أي مع سائر الشروط. فالمراد أن مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انت احنا معنا تحت هذا الباب، احنا في أي باب عند الدكتور؟ باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك والحذر منه، وأن يصون الإنسان تلك الثغرات التي يدخل منها الشيطان عليه فيحرسها أشد الحراس. معنا يا إخوان فيه مسائل. المسألة الأولى الخوف من الشرك، أي وجوب الخوف من الشرك، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، ارجع 68 يا أستاذ، آخر أعلى صفحة، أعلى صفحة. المسألة الأولى الخوف من الشرك، معناه سواء الاعتقادي سواء القولي سواء الفعلي، معناه يحذر منه الشخص ولا ينساق مع الطيار، لا ينساق مع الطيار. معناه الخوف من الشرك، وذلك نأخذه من أين؟ من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. شوف المأوى فين بقى، شوف المصير فين، شوف البيت فين، معد فين، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. معناه؟ طيب، وأيضا الخليل عليه السلام قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. كلمة وبني أو قوله وبني العلماء لهم فيها قولان. هو قال وبني هذه جمع، هذه ايه؟ جمع. والخليل له ولدان اسماعيل واسحاق، صح ولا لا؟ فهل يقصد ببني هما عليهما السلام، او المراد من بعده من ولديه وذريتهما؟ قالوا الراجح الثاني، انه عنا من بعده من ذريته جميعا. انهن اضللن كثيرا من الناس، الاصنام هذه الاوثان اضلت كثيرا من الناس من الخلق، كما قلت لكم في العزة بالامس كان الجن يتلبس بالعزة فيكلم الناس ويخاطب الناس أو يقف وراء العزلة وهم لا يشعرون، تلبيسا، ضلال مبين، أضل الناس. وفي الحقيقة السبب في هذا الشيطان، هو الذي سول الناس هذا ولبس عليهم دينهم وخلط عليهم الأمر. قال الثانية، وأيضا احنا معنا أيضا في الباب هذا أحاديث، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، لأنه خفيا يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر. الثانية أن الرياء من الشرك، صح، للحديث الذي سبق معنا. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، والعلماء عند شرح هذا الحديث يقولون يقيدون يسير الرياء، يعني قليل الرياء. أما الرياء كله فينطبق عليه يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. قال الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه يدخل عليهم من غير شعور ولا انتباه أحيانا. الخامسة قرب الجنة والنار. ليه؟ من أين نأخذها؟ ها، من أين؟ من حديث جابر، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يعني أمر سهل عليك، يسير، ليس بشاق أن تجتنب الشرك وتحقق التوحيد، ليس بشاق ولا صعب ولا فيه كلفة ولا فيه ثقل ولا تعب. فمن السهل جدا أن تأخذ بأسباب دخول الجنة، وإنها ليسيرة لمن يسرها الله عليه. ومن السهل جدا أن تكون الأخرى، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. طيب، وفي إثبات أيضا هذا الحديث، في إثبات الجنة والنار وأنهما حقيقتان لا خيال كما يعتقد فلاسفة. الجنة قال الله عز وجل فيها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وفي النار قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. لا تشوش يا شيخ حمدي إذا جلست بالخلف، من جلس بالخلف يصمت، إذا جلست بالأمام لا بأس، ممكن نحاورك. جزا الله خير شيخ حمدي، ريحانة المسجد، جزا الله خير. قرب الجنة والنار. وفي الحديث الآخر الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. العمل سهل ميسور لهذه ولهذه. فمن شاء الله له السداد والهداية وفق لعمل أهل الجنة. وفي الحديث إن الرجل أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهذا قليل نادر. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وهذا كثير في الخلق، لأن رحمة الله غلبت غضبه. قال السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد، حديث من؟ حديث جابر بن عبد الله، هذه قريبة وهذه قريبة. السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اسألوا الله الجنة تشفع لكم، واستعيذوا بالله من النار تشفع لكم كذلك. قال: ولو كان من أعبد الناس، نسأل الله العفو والعافية. أنتم تذكرون قصة الرجلين من بني إسرائيل، أحدهما كان عابدا والآخر كان مسرفا. قال العابد للمسرف: والله لا يغفر الله لك أبدا. فسبق على العابد الكتاب الأول، ها، وسبق على المسرف الكتاب الأول، تحولت المسألة. فابتعثهما، قبض الله أرواحهما فابتعثهما، يعني هذا سيقع. يعني يا إخوة، أتى أمر الله إيه؟ فلا تستعجلوه، أتى سيأتي، لأنه قال فلا تستعجلوه. ولو كان أتى خلاص فلا تستعجلوه، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. فقال للعابد: أكنت على ما في يدي قادرة أو على ما في يدي عالمة؟ فوالله لقد غفرت له وأدخلتك النار. فلا يأمن الإنسان على نفسه ولو كان من أعبد الناس. جريج كان من العباد الزهاد، النساك الذين لا يبارون في العباد. وبعدين جاءته أمه: يا جريج، وهو في الصلاة: يا جريج. فحدث نفسه: يا رب، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أعمل إيه؟ فأقبل على صلاتي، وكان الأولى يروح يستجيب لأمه. ها؟ يعني أنت لو في صلاة النافلة وأمك دعت تخرج على طول. بل في صلاة الفريضة لو في شيء ضروري، حريق ولا كهرب ولا حد بيموت ولا تسعف كده ولا كده، تخرج من صلاة الفريضة عشان تقوم بهذا الشيء. معنى يا إخوة؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. هو صحيح الله نجاه في الأخير، لكن تعطل شوية، تعكر ذهنه وخاطره من العبادة، صح ولا لا؟ شوف كده، أنت لما تكون ماشي في طلب العلم وبعدين تنقطع منه أسبوع، أسبوعين، ثلاث، شهر، شهرين، تحصل نفسك كأنك ما انتش في الدنيا، ما انتش عايش، كأن في حاجة ناقصاك. هو ده جريج، عابد دايما في الصومعة، دايما في ذكر الله، جاته مشاكل بتشوش، ها، إذاعات خارجية شوشت عليه، تل أبيب بتشوش عليه. معنى كانوا زمان تل أبيب دي لها صولة وجولة، إذاعتهم يعني بتشوش على الإذاعة الأول، اليوم ما عادش لها قيمة. كانوا زمان يفتح راديو، ها، يقول أصله مشوش عليه مش عارف إيه، ما عادش الأيام دي، صار الأمور كلها صافية الأيام. بس الله ينجينا وينفعنا بهذه الوسائل في الطاعة. فالشاهد من هذا أن جريج كان من العباد، لكن أيضا جاءته فتنة، ابتلي. تلك المرأة البغي من بني إسرائيل قالت: والله أنا أفعل فيه وأفعل فيه. ها؟ فلم تزل به فلم ينظر فيها، لم يلتفت إليه، لكن جاءت إلى جار بجوار الصومعة فمكنته من نفسها فوقع بها فحملت فوضعت الولد. طيب، طب الفترة دي التشويش ده كله مش بيشوش على الخاطر وعلى القلب وعلى العبادة، التسبيح والأنس بالله ولا لا؟ فالإنسان يحضر. قال: ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهذا في الآية. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، أي الأصنام والأوثان وعبادتها أضلت كثيرا من الخلق. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله، يعني يؤخذ هذا من جملة الباب، وواضح جدا في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه ايه؟ جمع بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي. قال في تفسير لا إله إلا الله: لا إله حق إلا الله، من سيعربها؟ ها، عند أخينا عمر الشعراوي: لا إله إلا الله لا نافية للجنس، خبر محذوف، الخبر محذوف تقديره ايه؟ حق. طب إلا أداة استثناء ملغى. الله نعت لخبر محذوف، نعت للخبر المحذوف مرفوع، وهذا وجه وإعراب، وهناك عشرات وجوه الإعراب في هذه الكلمة لعظامها، وهناك مؤلفات في فضلها. لا إله كما ذكره البخاري معنا. طيب، الحادية عشرة: ها، فضيلة من سلم من الشرك. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويغفر ما دون ذلك، فطوبى لمن غفر له ذنبه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالسلم من الشرك الأكبر موعود بالمغفرة حالا أو مآلا، عرفناها. إذن كم هي المسائل الآن؟ ها، طيب، بارك الله فيك. نكتفي بهذا اليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا بأس لو صلينا الآن، لا بأس إن شاء الله. في درس بعد Thank you.